وتأمون كرزار أزمنا سروات غريش عيش بنظمة صهدرة تزوج غريش عيش بنظمة صهدرة تزوج الموت أفضل لوليكين وقال ما سنيت أفسني مدال حسابي ترسو لور معيش يوم الربي غرانا وين الراه يبيت القبر غمني بيك ملوسانك يبيت القبر غمني بيك ملوسانك وري اللي بلان وجدك فنا ما غاتلت كيف نعبر ناويتك فنا ما غاتلت كيف نعبر ناويتك فنا ما غاتلت أقصير دمت مدنتي لغلامي سنة أقصير دمت مدنتي لغلامي سنة أسميت نراتي ذيك فنغرني وياك أقوزمت نراتي ذيك فنكينا غرس أرسل لعبة بن سليا الروناس الظلم في الأسود مرح ونترار نتنى الظلم في الأسود مرح ونترار نتنى أخت الظلم في الأقبر داير أخوديك ويانا أجينا الصوت بلدين غريني النجال يبيدو فراق وجدنا ترسلتنا في الأسود أخويا يريد يقاور غما حلس انت نسكينك صد ماختي الأسماء وكال انت نسكينك صد ماختي الأسماء وكال والرسول في البابا سوريا في الناس والرسول في البابا سوريا في الناس هيا قل نغوم كردنا صغي اللي سلم يغيق الخير نغيق العار إلا في الناس يغيق الخير نغيق العار إلا في الناس إني جانو السعيد وردك نفوس إني جانو الشقيها انت مراغل أغرس الأدب يرياني كفر أغرس الأدب يرياني كفر أمين أيغيب تربي أختي الأسماء وكلا ما ييقن الجدار يا كغلي ملزم ما ييقن الجدار يا كغلي ملزم أتجل موتي غدو خمسة صلوات يجا كل شي ومتنف كان اسمتي صار يجا كل شي ومتنف كان اسمتي صار أيو الدول فرضي بابن صغي كل سلانة ورجو اسكر اللعبي كرتيني تنتانة ورجو اسكر اللعبي كرتيني تنتانة السعد في العباس كل تنصر وتنيد العسد هو اللي كفرني وتنيد المحبة هو اللي حناني وتنيد المصيبة هو اللي سلمني أغادي زرين القندان نتي جات الناني ممس صلغ نتي جات الناسي ممس ورامي صغير قزمان كنتي خرسين تصف كل تيام طارتي غرنك أقوري زفن زجوت نوركين ومن أرتم تطن وياي وارنس ما حمان أرتم تطن وياي وارنس ما حمان ربيع